وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بقت تفاد، أما مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. ارم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشت فاتش. اسأليني أنا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش أكثر من كده. الناس الحلوة خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، إعداد بسمة صبح، إخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على أحلى مستمعين ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان من زمن الفن الجميل، زي ما دايما بنقول كوميديان مصري أصيل، أو بمعنى أصح هو معلم السينما المصرية. هو المعلم هريدي أبو الهدد، والمعلم بيومي الملواني، وكمان هو رضا بوند أو المعلم شنواني أبو العز. ومن أشهر إفهاته: أنا عبد الجفار اللي اتغدى بالولعة واتعشى بالنار. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، أنا هنا الراجل والكلمة كلمتي، أنا ما عنديش حين يأثر أبدا. حبيبي يا بابا مخرج. أيوة أنت تكون جاي مش حارف. بقولك إيه، اجي احجز هنا تذكرتين على اول عبور طالع اليابان. الواحد يوصل لحد هناك يحضر الزنزيلة دي ويعمل له 20 ارنب وتنه راجع. ومحسوب الجنج لابو شرف. شرف؟ شفتورة يعني. انا السفاح. ايه ده ناس، والنبي عم تسبع بيه، ربنا يخلي لك سلامتهم السفاحين الصغيرين. ترفع عباك والنبي النبي قبل الهدية. ودي برضه هدية تليق بمقام سعادة البيت. فاكرة ايه يا وليه مستخارة؟ ده غزال. وايه اللي سخطه؟ برعتله. خاف مني بارنب. ياما الله يسامحك. فنانا اللي بنتكلم عنه النهاردة من الناس الحلوة الفنان محمد رضا، من مواليد 21 ديسمبر من عام 1947. بدأ حياته الفنية في نهاية الأربعينات، وده كان أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية. اشتهر الفنان محمد رضا بأداء شخصية المعلم ابن البلد، وكان أول عمل يقوم فيه بدور المعلم هو فيلم فتوات الحسنية. قول يا معلم، انت سايب الراجل ده عمل فيه كده ليه؟ مش ده المعلم يا اخواتي، مش ده المعلم، لازم فيه انه. اي نعم فيه انه. ايه انهتك؟ احنا لازم نستحمله لحد ما نخطف الكنز وبعدين ناخده على قفاه عدل. صح. وفي هذه انا قلت شعرا: نيم عدوك حتى تسمع تشاخيره، ولو جدع قوم تشلو مناخيره. عجبي. خش نعمل حاجة، خش نعمل حاجة، خش. يا نفوس حاجة يا نفوس، اقصى عليك يا معلم، وقعت قلبي. بقولك ايه، انا عاوزك في كلمة سر. خير؟ عاجبك اللي عامله فينا الواد محروس الزفت ده؟ ان جيت للحق يا معلم كل كلامه معقول. ولماذا كذلك معقول وهو مش عاوزني اعبر عن اللي في قلبي؟ افهذا غيرة ام فيكما ماذا؟ انا شخصيا اعتقد انه فيكما ماذا. ودين النبي، ودين النبي منعته، بس صبرك عليا لما اوصل لكنزي وانا هبوسك غصب عنه. البداية لمعظم الفنانين كانت على خشبة المسرح، وده كمان كان حال الفنان محمد رضا. ومن اشهر اعماله المسرحية المفتش العام، شفيقة القبطية، الحرافيش، الصول والحرامي، مطرب العواطف، ودي من المسرحيات المشهورة جدا للفنان محمد رضا، الزلزال، الثعلب في الملعب، وزقاق المدى. نورت المدرسة يا معلم. انا بدفع ولا ببتاعش؟ ايه خير؟ في شهر اتأخرت عن دفع الحق. لا، في يوم طلبت المصاريف قلت لكم بكرة. انت احسن اب يدفع في الميعاد. طب ولما انتوا فاهمين كده ليمون حطوا في عينكم حصوة ملح. لا ايه الحكاية يا معلم؟ الخوجة بتاعك اللي ما يتسماش هو ده الفند يا خوج يا حمود افندي. حضرت المعلم سيد من تجار السمك الكبار، واحسن اب يدفع المصاريف في معده. قول كده بقى. تشرفنا يا معلم سيد. الله يشرف مدارك. بذمتك انت خوجة اللي تشوفه يا معلم؟ يعني بتف يعني عندك نظر تقريبا. طلع السركة. سركي شهاده يا بابا شهاده. خد ستاره بند بند، سوى بالجمله سوى بالقطاع. وقلب الجمله ولا قطاعي. اقرا يا حمود افندي اقرا. لاحظ ان المعلم راجل مظبوط جدا في دفع المصاريف. لغه عربيه صفر صفر. ما بتخافوش ربنا. صفر واحد بس. ايه هو اللي صفر واحد؟ صفر يعني صفر. معلش يا معلم تتصلح مش كده يا حمود افندي؟ تتصلح. تصلح ازاي؟ انا اقول لك تصلح ازاي. اللي يحط صفر ليه ما يحطش صفرين ثلاثه؟ صفرين ثلاثه؟ اه انا ببيع وقت السمك من دول بحط فوقها خمس ست سريات تجيبون على البيع. وبعد كده جت مشاركه الفنان محمد رضا في التلفزيون. شارك في العديد من الاعمال الدراميه يمكن من اشهرها وعلق بالاذهان ساكن قصادي، وفي كمان نجم الموسم والباقي من الزمن ساعه، يوميات ونيس، ناس ولاد ناس، وصباح الخير يا جاري. شخصيه محمد رضا اتميزت بانه المعلم ابو دم خفيف في معظم الادوار السينمائيه، ويمكن من اشهر افلامه الجريمه الضاحكه، شياطين الجو، والفتوه، زقاق المداء، معبودة الجماهير، وأشجع رجل في العالم، وكمان العتبة جزاز. أما الأشهر واللي كان سبب في زيادة شهرة محمد رضا عماشة في الأدغال، وكمان فيلم بنت اسمها محمود، وكمان من أشهر أفلامه الزواج على الطريقة الحديثة. أهلا حاجة وسهلا. سهلا وحشتنا جواز. ازيك يا حاجة؟ ازيك يا مسعده؟ الله يسلمك. ايه انت لسه في الكسفي؟ هو انا موديني متاهي الله جايلك بسوق دي. ليه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا سعاده البيت؟ اعمل يا مسعده. حاضر يا بابا. مش هنا يا بيه. طب انا عديك كده يا بوي. وانا عديك كده. طب انا وانا واقفه يا بوي. لا يا حبيبتي تعالي نامي في اوضه حنان. يا فاي كان بدي العب وياها. دي حرجت وزمانها جاي. ايه وحديها؟ اه امال عاوزاني احطها تحت الحراسه؟ العب العب العب يا بوي. مكسوفه الرقبه. خش نام. البنت بارد يا فهمي بيت رغبتني لحد دلوقتي ما فيش عريس واحد. ده كل البنات اللي من دورها اتجوز وخلف ودست عيال وهي اللي قاعده لك ده زي البيت الحكر. طب وما صورتوش المشايخ ليه؟ طول النهار عم بلفلفها كل شيخ وكل مقام بندر لها فينا. محمد رضا او المعلم محمد رضا شارك في كتير من المسلسلات الاذاعيه، منها ملك الطاوله، مذكرات الاستاذ علي، مزيكا وبوليتيكا، وقصه حياه نجيب الريحاني، في كمان عشره كوتشينه، سواق التاكسي، رضا بوند، ودي من اشهر مسلسلات محمد رضا. ايه حاجه وردناري خالص. ده انا كنت فاكرك تنفع في كوبانيه الصوابع الذهبيه جولدن فينجن اللي كنت عاملها انا وصديقي جيمس بوند. انت كنت تعرفه يا معلم؟ ايه اللي اعرفه؟ ده صاحبي متربيين في حته واحده. ايش ربنا هو فتح عليه وراح هليوت وانا جيت هنا شرفت في اللومان. ارزاق يا معلم ارزاق. كنا شله واحده جينجل وجيمس بوند وعلي بوند واسماعيل بوند. ودول مين بقى؟ اخواتي. اصلنا تلات شاي كل واحد مننا متخصص في صنف. اخويا الكبير علي بوند اخده وراس عن الوالد. والوالد بقى كان صنعته ايه؟ طواحيني. طواحيني؟ اه كان يدب الطفاشه بقدحها خزنه تدوب في ايده زي حته حلاوه سبسبايه. ما شاء الله. واخويا الوسطاني بقى اسماعيل بوند اسم الله عليه. ده بقى كان من غير مؤاخذة ملقاط. ملقاط؟ اه ملقاط يعني ايه؟ يعني نشال بلغات كنت وزباينا خشانك روديان. ونعم. وحضرتك بقى؟ انا بقى طول عمري احب الشغل الخفيف مستريح احسن. اشوف حتة الغسيل بتهفها في السطوح قلبي يتخطف. يا سلام. اه شيء قلاغي كده خلينا نتحدف عليه. تروح معدوف. اه اقص الحبل بالله عليه من هنا ومن هنا وكان الغوث سر عليه. في كمان مسلسل حد شاف الست انصاف وجوابات الانسة ميمي، وكمان حكاية الدكتور مسعود. انت شايف كده يا معلم؟ فيري جود. واعتبر ان الشقة بتاعتك من دلوقتي وانا هكلم لك الليدي هدى جاست ناو. تشكر يا معلم. I am very happy. بيري جود يا غبي مش بيري هابن. اوف يو بليز. يعني من فضلك اطلبي لي الليدي هدى. اهلا ازيك يا عم رضا. مساء الفل يا مزمزيل ازاي صحتك؟ يا ساتر دستور. اتفضل يا استاذ احمد اتفضل. اتفضل يا متر دوسيه. ايه بس دوسيه دي يا معلم؟ لا ده شويه تفريح كده. كنا انا طيب وانت بالصحه والسلامه. محمد رضا شارك في العديد من الحملات الاعلانيه الناجحه، من اشهرها حمله اعلاميه ضد مرض البلهارسيا، وكانت جملته الشهيره هي كلمه: طول ما ندي ظهرنا للترعه عمر البلهارسيا في جثتنا ما ترعى. الناس الحلوة، منال هيكل، بسمة صبح، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.